بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في الأبواب المتعلقة بالجماعة والإمامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. وهذا الباب هو خاص، والباب الذي قبله عام. الباب الذي قبله قال: باب فضل صلاة الجماعة، وهذا الباب خاص، باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ويظهر أن المؤلف رحمه الله خصص صلاة الفجر لأنه قد جاء فيها فضل خاص، ولأنه ينبغي العناية بها لكثرة من يضيعها وينام عنها، وهذا معلوم ومشاهد. فإن صلاة الفجر تشتكي من قلة المصلين، كثير من الناس يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن الفجر أكثر الناس وأغلبهم ينامون عنها، وهي المحك. وقد كان الصحابة يعرفون المنافق بتغيبه عن صلاة الفجر. الله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها ب27 درجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثابت من الطبقة العاشرة، توفي 21 200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا شعيب، هو أبو بشر الحمصي، شعيب بن أبي حمزة، هو ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي 63 100، وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم الزهري أبو بكر، وهو ابن شهاب، والزهري من رؤوس الطبقة الرابعة، متفق على جلالته وإتقانه، توفي الزهري 24 100، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي، من كبار الطبقة الثانية. قال الذهبي في الكاشف: أحد الأعلام وسيد التابعين، توفي سعيد 94، وله 79 سنة، وحديثه من كتب الستة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أيضا من فقهاء المدينة وثقة فقيه، توفي 94 أيضا، ومن الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع. المراد بالجميع يعني الجماعة. صلاة أحدكم وحده بـ25 جزءا. وهذا قد تقدم. عندنا الخمس. هذا مشكل لأنه هنا جزء مذكر، فهنا بـ25 جزءا، هذا الصحيح من حيث اللغة، لكن الرواية التي فيها بـ25 جزءا قالوا يعني يتأول الجزء، يتأول لأن المراد درجة أو صلاة، يعني بـ25 صلاة. فالتذكير بالنظر إلى المعنى، التذكير في كلمة خمس بالنظر إلى المعنى، إلى معنى كلمة جزء، فتحمل على معنى درجة أو تحمل على معنى صلاة. إن هذه الأعداد، الأعداد في فرق بين العدد والمعدود. إذا كان العدد مذكرا، إذا كان المعدود مذكرا فعدد مؤنث، والعكس كما هو معروف في اللغة. فهنا كلمة جزء هذه مذكر، إذن ينبغي أن يكون العدد مؤنث خمسة. ولكن هنا الرواية التي فيها خمس، التي فيها العدد المذكر خمس، فتحمل كلمة جزء على معنى صلاة أو معنى درجة، فبالنظر إلى المعنى يكون العدد مذكر. والله أعلم. الحافظ يتعلق. إيه؟ شو يقول الحافظ؟ يقول: قوله بـ25 جزءا كذا في النسخ التي وقفت عليها. ونقل الزركشي في نكته أنه وقع في الصحيحين خمس بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره. قال: وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر: أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي إلى كليب. وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة. انتهى. ها كما ذكرنا، قال: وأما حذف الهاء، ما المراد بالهاء؟ هاء التأنيث، هذا هاء التأنيث. قالوا: أما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة، كما ذكرت أن كلمة جزء هذه تؤول بكلمة درجة أو بكلمة صلاة كما قال بعضهم. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. هذا هو الفضل الخاص الذي من أجله عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة، باب فضل صلاة الفجر في الجماعة. لأن هذا الحديث فيه فضل الجماعة من حيث العموم وفضل الفجر من حيث الخصوص، ولذلك المؤلف رحمه الله أفرد الفجر بباب خاص. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بقرآن الفجر هنا يعني صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن، يقول في هذه الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها، الدلوك الزوال، وهذا يعني صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يعني إلى نصف الليل. فهذا يشمل كم صلاة؟ أربع صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذا يدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، إذا ماذا بقي؟ صلاة الفجر. قال وقرآن الفجر، فصله وقرآن الفجر. ثم بين فضل صلاة الفجر فقال إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد المشهود هنا كما قال أبو هريرة تشهده ملائكة الليل وتشهده ملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الفجر. فالفجر لها فضيلة خاصة، ولذلك المؤلف رحمه الله أفردها، وهذا من دقيق فقهه ودقة نظره، أفرد من أهميتها، صلاة مهمة جدا. قال شعيب هو ابن أبي حمزة وحدثني نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة. هذا على رواية عبد الله بن عمر لهذا الحديث، كما تقدم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي هذا الحديث بهذا العدد ب27، وغيره من الصحابة يرونه ب25 كما تقدم. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال سمعت سالما أنه قال سمعت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو مغضب، فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص ابن غياث الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومن شيوخ البخاري حفص بن عمر ذاك الحوضي، ففي حفص بن عمر وعندنا عمر بن حفص. عمر بن حفص قال حدثنا أبي، أبوه هو حفص بن غياث الكوفي القاضي. قال الذهبي في الكاشف قال يعقوب بن شيبة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأعمش، توفي الأعمش سنة 48 و100، والأعمش ثقة ثبت، إمام في الحديث وإمام كذلك في القراءات، وهو أحد أركان الرواية من الطبقة الخامسة، وحديث الأعمش طبعا في الكتب الستة. قال سمعت سالما، سالم هو ابن أبي الجعد الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100. أنه قال سمعت أم الدرداء، أم الدرداء هذه اسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغرى وليست الكبرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة، وخيرة هذه وهي أم الدرداء الكبرى لا رواية لها في هذه الكتب، وهي صحابية، وإن أم الدرداء تابعية وصحابية، صحابية هي الأولى، أم الدرداء الأولى اللي اسمها خيرة، هذه ما لها رواية خير رضي الله عنه. وأما أم الدرداء الصغرى هذه تابعية، وهي التي اسمها هجيمة، وكانت فقيهة عالمة فاضلة، يقول الذهبي رحمه الله فقيهة كبيرة كبيرة القدر، وهي من الطبقة الثالثة، توفيت سنة 81، وحديثه في الكتب الستة. هذه أم الدرداء الصغرى، وهي من أفضل التابعيات، من أفضل التابعين ثلاث: حفصة بنت سيرين من أهل البصرة، وأم الدرداء الصغرى من أهل الشام، وعمرة بنت عبد الرحمن من أهل المدينة. عمرة بنت عبد الرحمن هذه تعرفونها، التي تروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هؤلاء الثلاث أفضل التابعيات، منهن أم الدرداء فقيهات عالمات، كن فقيهات عالمات فضليات رحمة الله عليهن. تقول أم الدرداء رضي الله عنها ورحمه الله: دخل علي أبو الدرداء. أبو الدرداء صحابي مشهور، وهو عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري، مشهور بكنيته أبو الدرداء، ومختلف في اسم أبيه، صحابي جليل أول مشاهده أحد، ما شهد بدرا، لم يكن أسلم، ولكنه كان فاضلا جدا وجليلا، وكان ذا مكانة ومنزلة في الإسلام، وكان عالما فقيها من مشاهير الصحابة ومن علماء الصحابة الذين نشروا العلم في الشام. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول الذهبي: كان جليلا عابدا فقيها عالما، فرض له عمر يعني من السيد، فألحقه بالبدريين لجلالته، يعني جعله في مصاف البدريين. توفي أبو الدرداء سنة 32 في خلافة عثمان. تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. الله المستعان. يعني هذا يدلك على تغير الأحوال في ذلك الوقت المبكر في زمن عثمان، لأن أبا الدرداء توفي في وقت عثمان، في خلافة عثمان سنة 32. دخل عليها مغضب، قال: كل الأمور تغيرت، ما أعرف شيء يعني مما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمن أبي بكر، أو في زمن عمر، إلا أنهم يجتمعون على الصلاة. والله المستعان. يقول الحافظ ابن حجر، يقول: فيا ليت شعري، يقول الحافظ في شرحه للحديث، يعني ختم شرحه للحديث بهذه العبارة التي تنم عن توجع، قال: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ كيف الأمور يعني؟ إذا كان ذاك العصر الفاضل في زمن أبي الدرداء هكذا هو عنده، ما يعرف شيء من أمر أمة محمد إلا أنهم يصلون جميعا. قال: فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات، من الأجيال يعني، إلى هذا الزمان؟ ونحن كذلك نقول: فكيف بمن جاء بعد الحافظ بن حجر من الطبقات إلى هذا الزمان؟ الله المستعان. وهنا ينبغي يعني أن نشير إلى أشياء مهمة. أولا، أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان في الشام، لم يكن في المدينة، ومعلوم أن المدينة هي دار العلم والسنة والتمسك بالأثر والتمسك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيظهر لي والله أعلم أن الحال في الشام يختلف عن الحال في المدينة. المدينة لا زال فيها كبار الصحابة، وفيها كبار أهل الإسلام، وفيها كبار الشيوخ، فالمدينة يظهر لي أن وضعها في ذلك الوقت جيد جدا في زمن الخلفاء الراشدين. لكن الشام أكثر أهلها من الذين دخلوا في الإسلام حديثا، من الذين أسلموا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا شك أن الشام أصلا ما فتحت إلا في زمن عمر، وفيها قليل من الصحابة، يعني الصحابة الذين كانوا في الشام في ذلك الوقت معروفون: عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل، أبو الدرداء، معاوية، إلى آخره. لكن تعال معي إلى المدينة، مليئة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الوضع يختلف. ولذلك ننتبه هذه النقطة. أبو الدرداء يعني يشكي من حال الناس في عصره، ما أعرف شيء، كل أمور تغيرت، إلا أنهم يجتمعون على الصلاة في المسجد. نعم، لأن أبو الدرداء كان يعيش في الشام، هذه نقطة ننتبه لها، والله أعلم. لكن لو كان في المدينة ربما لا يكون حكمه كذلك، لأن كما تعلمون الحكم يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فننتبه لهذا. يعني كلمة أبي الدرداء ما ينبغي أن تكون ضابطا عاما وحكما عاما على ذاك العصر، لأن الحال يختلف من بلد إلى بلد، وهذا معروف. الآن أنت لو تذهب إلى المدينة النبوية وتبقى فيها يومين مثلا، ثم تسافر إلى بلد آخر وتبقى فيها يومين، هل الحال كالحال؟ أبدا، يختلف لا شك. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا هذا، لو أنك تقارن مثلا بين المدينة، مدينة النبي عليه السلام، وبين دمشق الآن، لا رأيت بونا شاسعا. هذا المقصود، يعني أن أبا الدرداء حكمه رضي الله عنه ليس عاما على جميع المسلمين في ذلك الزمان. طيب، أن أبا الدرداء أدرك المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاش في الشام بعد موت النبي بأكثر من 20 سنة، فلا بد أن يكون عنده شيء من هذا. قد يقول قائل، لماذا البخاري أورد هذا الأثر في هذا الباب؟ هنا الشراح يعني حقيقة لم يصلوا إلى شيء مقنع، ولكن يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله أراد أن يشير ولو من بعيد إلى تضييع كثير من الناس لصلاة الفجر جماعة، وهذا في الحقيقة من تضييع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل هذا ربما إلى ضياع إقامة الدين وإقامة الصلاة. كثير من الناس، أغلب المسلمين، ما يصلون صلاة الفجر جماعة، هذه حقيقة معلومة، وهي شيء يعني حقيقة مر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان أبو الدرداء يشتكي من تغير الزمان وتبدل الأحوال، فالبخاري رحمه الله كأنه يقول نعم، تغيرت الأحوال، فأصبحنا لا نرى في صلاة الفجر من المسلمين إلا النزر اليسير، إلا القليل، ومعظمهم من الشيوخ ومن كبار السن. أين الشباب وأين الكهول؟ هم متخلفون عن صلاة الفجر، وفي كل بلد يشتكى من هذا. يعني هذا أصبحت ظاهرة عامة في جميع بلاد المسلمين، تضيع صلاة الفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، هو أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ويروي عنه مسلم كثيرا. حدثنا أبو كريب، هو محمد بن العلاء الكوفي، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 و200، وهو أسن من الإمام أحمد ب3 سنين. وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، أيضا ثقة مشهور بكنيته. قال الذهبي: حدة عالم أخباري من كبار التاسعة، وحديث الكتب الستة، توفي سنة 101. عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله هو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة الكوفي، وهو صدوق كما قال الذهبي في الكاشف من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة. قال عن أبي بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى، وأبو بردة ثقة عالم وكان قاضيا من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400 وحديث الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: وكان من نبلاء العلماء. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل، توفي عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري تولى إمرة الكوفة وإمرة البصرة، توفي سنة 44 على خلاف في زمن وفاته، لكنه توفي في خلافة معاوية، وقيل سنة 50. وحديث أبي موسى في دليل الإسلام في الكتب الستة وفي غيره. وبريد هو حفيد أبي بردة، بريد يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى. فهذا إسناد من أي، ما بلد هذا الإسناد؟ هذا إسناد كوفي، هذا إسناد كوفي مشهور. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. أبعدهم فأبعدهم، الفاء هذه فأبعدهم، رجح العيني بدر الدين العيني في شرحه على البخاري أن الفاء هنا بمعنى ثم، والعين حقيقة يعني متميز في النحو والصرف في اللغة، له كذا يعني ترجيحات وله لفتات، لذلك يستدرك على الحافظ كثيرا في هذا الباب، لأنه الرجل يعني حقيقة مستفيد في هذا. فرجح العين أن الفاء هنا بمعنى ثم، أي أبعدهم ثم أبعدهم من شاء، هي يعني على الترتيب. والفضل هنا وعظم الأجر يعود إلى كثرة الخطأ، والله أعلم. يعني النبي عليه السلام لما يقول أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، كلمة ممشى هذه نأخذ منها العلة في هذا التفضيل لكثرة الخطأ. ويستفاد من هذا الحديث على أن فضل البعيد، على أن يستفاد من هذا الحديث على فضل البعيد عن المسجد، على فضل الشخص البعيد عن المسجد حتى ولو قارب القريب بين الخطأ ليستوي هو والبعيد في خطى. هذه مسألة عند أهل العلم ذكرها الحافظ الفتح في الشرح، يعني لو كان الشخص قريبا من المسجد وقارب في الخطى، قارب في الخطى من أجل أن يكثر خطاه ليستوي هو والبعيد، نعم يعني تكثير الخطى مطلوب وجيد، ولكن مع ذلك البعيد أفضل، لأن هذا البعيد خطاه فيها شدة وهذا فيه يسر ولا يستويان. وعلى كل حال ظاهر الحديث يفيد أن البعيد أعظم أجرا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. زاد الإمام مسلم في روايته عن أبي كريب عن نفس الراوي أبو كريب محمد بن علاء قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة، مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الشاهد في الحديث قوله حتى يصليها مع الإمام جماعة، فهذا فيه فضل من يصلي مع الإمام جماعة، ولكن هذا الحديث أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، هذا الحديث هو وارد في صلاة العشاء، وهذا الحديث أصلا ليس في من يكون جارا للمسجد ويسمع النداء، هذا يجب عليه أن يصلي مع الإمام جماعة، ولكن هذا الحديث على أناس بعيدين عن المسجد، دورهم وبيوتهم بعيدة، لا يجب عليهم أن يحضروا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع هؤلاء؟ كأبي موسى الأشعري ومعهم الأشعريين، هؤلاء كانوا بعيدين، كانت منازلهم في المدينة بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يذهبون إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويبقون حتى يصلوا معه العشاء، فالنبي ربما تأخر فالناس في أطراف المدينة كانت قد صلت تصلي وهم يبقون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون الجماعة. بعضهم ربما ذهب إلى منزله إلى رحله يكون بعيدا يصلي ثم ينام، وبعضهم يبقى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الجماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا قال النبي هذا الحديث، يعني حتى نفهم، لأن بعض الناس ربما احتج بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ونعم احتج به بعض العلماء قالوا هذا يدل على أن صلاة الجماعة ما هي واجبة، يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام، فيقال لا، الحديث وارد على أشخاص كانوا بعيدين عن المسجد، فبعضهم يبقى في المسجد ينتظر صلاة العشاء وبعضهم يرجع إلى رحله يصلي ثم ينام، كما وضح ذلك أبو موسى الأشعري في بعض أحاديثه. فالمراد قوله عليه الصلاة والسلام والذي ينتظر الصلاة، يعني الآن هذا الحديث وارد في أصحاب المنازل البعيدة، فضلهم في المجيء إلى المسجد وفضلهم في الرجوع من المسجد أيضا. أما فضلهم في المجيء فقوله أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم من شاء، أصحاب المنازل البعيدة لهم أجر عظيم لكثرة الخطأ. طيب هؤلاء أصحاب المنازل البعيدة لو أنهم صلوا المغرب ثم رجعوا إلى منازلهم وصلوا العشاء مبكرين ثم ناموا ما في بأس، لا يلزم أن يبقوا في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، ما في بأس يرجع، ولكن لو جلس في المسجد ينتظر هذا أفضل من ذاك الذي رجع إلى رحله. نعم هذا المراد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي ينتظر الصلاة، يعني منهم ويبقى في المسجد ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة في المسجد أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يعني من ذاك الذي عاد إلى رحله أو كان أصلا في رحله وصلى وحده ثم نام. إذن هذا فيه ترغيب، هذا الحديث فيه ترغيب لأصحاب المنازل البعيدة أن يحضروا الجماعة، فهم في خطاهم مأجورون، كونهم يأتون إلى المسجد لهم أجر في ذلك أجر عظيم، وكونهم يبقون في المسجد ينتظرون الجماعة والصلاة مع الإمام هذا أفضل لهم وخير لهم من إخوانهم الذين صلوا في رحالهم ثم ناموا، هذا المراد. وإلا الحديث يا إخواني ما هو مراد به من كان جارا للمسجد، البيوت التي تحيط بالمسجد، فلا، هؤلاء ما يجوز لهم أصلا أن يتخلفوا عن الصلاة، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول هم أن يحرق عليهم بيوتهم، حتى ما يكون في تعارض بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نوجه الأحاديث توجيها حسنا صالحا يكون فيه توفيق وجمع بين الأحاديث. ولا شك أن هذا الحديث يعني واضح جدا فيه فضل صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر، مسألة متعلقة بالنوم، فالذي يستيقظ مبكرا ويتوضأ ويذهب إلى المسجد يصلي هذا أفضل من ذاك الذي ربما تأخر وصلى وحده في بيته، وهذا كما ذكرت على من كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء، أما الذي جنب المسجد لا يأتي ولا بد، والحمد لله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله ما في وقت، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال الشيخ. نعم. يقول سمعت أثرا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد 10 سنين من موته في منامه وقال له أنه قد فرغ من الحساب بعد هذه المدة، ما صحة هذا الأثر وهو مروي في الحلية لأبي نعيم، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن سعد في الطبقات الكبرى. يراجع الله هذا الأثر، يراجع إسناد هذا الأثر، لكن الأثار التي تكون في الحلية وفي عند ابن عساكر و المصدر الثالث الطبقات لابن سعد تاريخ دمشق، تاريخ دمشق لابن عساكر، نعم، والطبقات، يعني الآثار والأحاديث التي تنفرد بهذه الكتب يغلب عليها الضعف ويغلب عليها النكار عند في الحلية، أو يغلب عليها الضعف ومع ذلك ينبغي التثبت. فنراجع إن شاء الله إسناد هذا الأثر. وفي شيء من المكارة والله أعلم، يعني عمر بن الخطاب يحاسب 10 سنوات. عمر رضي الله عنه معروف فضله وجلالته رضي الله تعالى عنه. فيبقى النظر في إسناد هذا الأثر يعني حتى نتكلم عن يقين. سؤال آخر. نعم. هل يجوز أن أسأل لوالدي المتوفى الثبات عند السؤال ولو بعد موته بزمن؟ لا، لأن السؤال هذا يكون عندما يقبر الميت. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ندعو للميت بالثبات عند دفنه، وقال إنه الآن يسأل. ولكن إذا كان بعد مدة طويلة يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالرحمة، بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويخفف عنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يعيذه من النار، وأن يعيذه من عذاب القبر إلى آخره. أما الثبات فالذي يظهر أنه يدعى به للميت عند دفنه كما جاء في السنة، والله أعلم. طيب. يقول عند زيارة قبر والدي وبعد قول دعاء زيارة القبور، هل يشرع لي الدعاء لوالدي بخاصة ورفع اليدين مع ذلك عند قبره؟ نعم، يشرع الدعاء، الدعاء للأموات لا بأس به عند القبور، سواء دعاء عاما لهم كلهم أو دعاء خاصا ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأموات وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وهذا يعتبر دعاء خاصا لأهل البقيع. فالمقصود أن الإنسان والنبي عليه السلام أيضا في الحديث الآخر أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمي فلم يأذن له لأنها ماتت على الشرك. فهذا فيه الاستغفار للميت على وجه الخصوص سواء كان أما أو أبا، كان بشرط أن يكون مسلما طبعا. المقصود أن الدعاء العام لأهل المقبرة مشروع، والدعاء الخاص مشروع ولا بأس به. أما رفع اليدين فهذا ما جاء في نص، لم يأتي فيه نص أن الإنسان إذا كان في المقبرة ودعا للأموات أن يرفع يديه. فالأولى والأفضل أن يتركه الإنسان أن يدعو هكذا بدون رفع يدين، لأني لا أعلم حديثا في هذا والله أعلم.